يكساس زناد وشكل ما تمس شعل ذي ثمورث الرصاص يتميري يكساس زناد وشكل ما تمس شعل ذي ثمورث الرصاص يتميري ويموت ويغير ول يحكم بالحال ذي الهنا يوثي غيسي ويموت ويغير ول يحكم بالحال ذي الهنا يوثي غيسي ذي الحيف ظلازي قوفل ميجكر ذي همل وقشيش غر الفراني ذلحي فضلا زيج قبل ميجي جردي يهمل وقشيش غار الفراني يحكم غفيري يراغف يغفي لفرق جرانا ورسرو الثالي كل شي تعدي الوالدين حملا ورس رايم من لاقى بابا الصفر مفلين فضحاد الجيران مارس جان سي طلع مدناكين ما يروح غل غرفة مثل الناس دغرو ما ينادي يحكم غفيري يراغف يغفي لفرق جيرانا ورسرو تفلي كل شي تعدي الوالدين حملا تشكو العد ذيين وذميسم المريم ولد مات مشطوح تجب ذيد وحدي تكرث ملايين فمنار تبورث تنقل لي ما تزد غوري اجلو تست قنبر طيجم حنيني يحكم غفيري يراغف يغفي لفرق جيرانا ورسرو تفلي كل شي تعدي الولد حملا إزاري وسكر فاني شوف الصبيان ونسعين الدوح فولي مطاون فرندي سفن اذن جرن ذي الروح غرثين عزيز مسقف التولن ندفن كل جروح Thank you. وهي ولكن الجغد الموح العوقاع هاتين عزيز في الليل يوهي ولك متجغد الموح العوقاع هاتين عزيز في الليل أذكر غاديني جغد سماح تظل فاغ أطسخ شرشت ذو شليل ذعوي غرمت ذو رغمت والضع طلاغ خز وجروح تهني ذعوي غرمت ذو رغمت والضع طلاغ خز وجروح تهني أوالي تبذرت قراح تقولي شراح تمكارك رغد شوجة ليك ذوك لي ظلبض سماح أتفرقض صرواح أرواحي شفاس حسا من ناغيك أبريد نربح أقعس من الصلاح روح ذي لامانة صبرة روح من ناغيك أبريد نربح أقعس من الصلاح روح ذي لامانة صبرة ينجر وبريثي المحنة ينجر وبريثي المحنة تغلق الغرفة السميس تشديد غير غرصي ديرزان تشديد غير غرصي ديرزان أقشي شادي الناغ العزيز يغلي دل بطل من الهوان يغلي دل بطل من الهوان ويتو يغاضى في السنة تيبيس يسب الداغ في كل منار يسب الداغ في كل منار فكثي لخذ مال غاشي يصباري لحفظ جدار يصباري لحفظ جدار في الأسغل اللي انت ذا فرورين ولي السيق قرفاني يقبار ولي السيق قرفاني يقبار يتجخم في المحاني ذي تدرت فضرات واغيت ذي تدرت فضرات واغيت اسمن يفرد ذي الشغليس الشدد سبلاعة الويت الشدد سبلاعة الويت الموت ستنو ذا الحقيس القراء خامت هديت القراء خامت هديت أمتنا كل والديني